الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى رضاعه صلى الله عليه وسلم، قال: وأرضعته تويبة جارية أبي لهب. وقد ثبت هذا في البخاري وغيره. قال: وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب، كذلك جاء في الصحيحين. وأبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، كذلك جاء معناه في الصحيح. أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، فهم إخوة من الرضاع. قال: وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. وهذا مشهور في كتب السيرة، وإن كان روي بأسانيد فيها كلام، لكن بمجموع الطرق يرتقي إثبات هذا الخبر من السيرة إلى الحسن، فقد روي عند ابن هشام في السيرة، والطبراني في الكبير، وابن نعيم في الدلائل، وأحمد والحاكم وغيرهم، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، أي معناه في المجلد الأول وفي المجلد الرابع. والمقصود أن من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه استرضع، يعني طلب رضاعه، وكان العرب يطلبون الرضاع لثلاثة أمور: إما لعجز الأم عن إرضاعه، وإما لطلب أثر قوة أهل البادية باسترضاع ابنهم عندهم، فإن اللبن يؤثر في القوة وفي غيرها من المعاني الأخرى، حتى ذكر بعضهم أنه يؤثر حتى في السلوك. فهو طعام له أثره. وهكذا ثالثا، لأجل ما يكسبه المسترضع من خلال عيشه في البادية من فوائد كثيرة، منها نقاهة الهواء وصحة الجسد، ومنها فصاحة اللسان، ومنها كذلك كسب أنساب جديدة تكون له عضدا، وكانوا يطلبون ذلك ويحتاجونه مع كثرة ما يبتلون به من صراعات وحروب وغيرها. فربما يقتل قوم إلا رجل بسبب رضاعه فينجيه الرضاع، أو ربما يرد شفاعة أناس إلا رجل بسبب رضاعه، وغير ذلك من المعاني الأخرى. قال رحمه الله تعالى: فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال: روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي حشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. صحيح متفق عليه. يعني هذه من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وأسماؤه عليه الصلاة والسلام صفات، بخلاف أسماء الناس فإنها جامدة لا معاني لها. هذا اسمه مثلا صالح، وقد لا يكون صالحا، وهذا اسمه خالد، وهو ليس مخلد، وهذا اسمه عبد الله وقد يكون عبدا للشيطان، وهذا اسمه مثلا سليم وقد يكون معوق، وهذا اسمه كذا وقد لا يكون فيه هذا الوصف. فأسماء الناس جامدة لا معاني لها، أما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهي صفات له، فهو محمد يحمده الناس، وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام وبعد الإسلام، لا يزال الناس يثنون عليه عليه الصلاة والسلام ولا يذكرونه إلا بكل خير. وهو كذلك أحمد، يعني أحمد الناس حمدا بما كان من كمال صفاته عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر بهذا في كتب أهل الكتاب. وهو كذلك ماحي، يمحو الله به الكفر وما يلحق به، وقد كان ذلك. وهو كذلك الحاشر، يحشر الله عز وجل الناس بين يديه، فهو الذي يشفع يوم القيامة. وهكذا كذلك العاقب، يعني ممن عقب الأنبياء فليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأسماء كما ذكر بعض أهل العلم ذكر بها في حياته، وهي مذكورة بعضها في كتب أهل الكتاب ذكر بها، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في سورة الصف عن النصارى، وكذلك هو مذكور معناه فيما في أيدي أهل الكتاب. قال: وروى أبو موسى عبد الله بن قيس أي الأشعري قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، وفي رواية: ونبي الملحمة وهي المقتلة. صحيح رواه مسلم. ومعنى محمد تقدم، وكذا أحمد، والمقفي الذي يقفي أثر الأنبياء ولا يقفى، وقيل الذي يغفو الله عز وجل به كل خير ويمحو به كل سوء. ونبي التوبة كذلك، فليس في رسالة عليه الصلاة والسلام الآثار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب، وهو يدعو الناس إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه آخر رسول ونبي، فكل من قبله مأمور باتباعه. ونبي الرحمة كذلك، ونبي الملحمة أي المقتلة لمن لم يتبعه، وكلها كما تقدم مما وصف بها عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه وصف كذلك في كتب أهل الكتاب. وفي هذا علم من أعلام نبوته ودليل من دلائل صدق رسالة عليه الصلاة والسلام، فأهل الكتاب لم يكذبوه وهم موجودون بين يديه عليه الصلاة والسلام. قال: وروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم. فهو الحاشر عليه الصلاة والسلام، والحديث معناه صحيح. قال: وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوف ورحيم ورحمة للعالمين، وكلها أوصاف وهي مما قصد بها عليه الصلاة والسلام. فمن الرؤوف الرحيم؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هو الذي رحمة للعالمين؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هو البشير والنذير؟ كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها صفات له عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من مواضع ما خصه الله عز وجل به، فهو مما كرم به عليه الصلاة والسلام. قال: فصل. نشأته صلى الله عليه وسلم بمكة، وخروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام، وزواجه بخديجة. قال: ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب بن عبد المطلب. وهذا معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة. قال: وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، يعني حتى قبل الإسلام. وفي ذلك وقائع صحيحة كثيرة تدل على هذا المعنى. فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام كان يحبب إليه كل خير، ويبغض إليه كل سوء، ويصرف عنه. فيروى أنه سمع مرة في ليلة من الليالي سمر أهل مكة، وكانوا يسمرون على الباطل، فلما أراد أن يذهب إليهم غلبه النوم أو النعاس فعصمه الله. وهكذا كذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بغض إليه الشرك، حتى كان إذا طاف بالبيت لم يمس شيئا من الأصنام، وكان ينهى مولاه زيد أن يمس شيئا منها، حتى أراد أن يختبره فمس شيئا منها فغضب عليه عليه الصلاة والسلام، وقال: ألم أنهك عن ذلك؟ وكان هذا قبل الإسلام. وهكذا كذلك من حفظ الله عز وجل أنه لما اختصموا في حفظ في نقل حجر الحجر الأسود، ولما عادوا بناء البيت اختلفوا في من يصلح بينهم، فحكموا أول داخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي القوم حكمه. وهذا يدل على أن الله قد خصه بمحامد وحفظه بما جعل له الفضل والمنزلة عند الناس، حتى قالوا: جاءكم الأمين. وكان أن أمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف الثوب ويأخذون الحصى ويضعه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، أي الحجر الأسود. وهكذا لما عادوا بناء البيت وكان يضع الحجر على كتفه فيؤذيه، فقال له عمه العباس: لو وضعت ثوبك عليه حتى لا يؤذيك. فلما نزع ثوبه، لأن أهل الجاهلية يتساهلون في كشف العورة، غشي عليه عليه الصلاة والسلام، فما نزع ثوبا عن نفسه بعدها قط. وهذا من حفظ الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك كثير مما يدل على حفظ الله عز وجل لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما حبب إليه من الخلاء والذي به نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء وهو عليه الصلاة والسلام على ذلك قبل الإسلام، يقعد الليالي ذوات العدد يعني ثلاث فأكثر. قال رحمه الله: وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته. فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى فرآه بحيرة الراهب فعرفه بصفته. وحديث بحيرة صحيح، ذكره شيخنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، شيخنا الوادعي رحمه الله، اختلف فيه بعض أهل العلم، والصحيح أنه حديث صحيح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو حديث طويل فيه قصة طويلة. قال: فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبقى شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي. وهذا السجود سجود خاص يوافق هيئة الشجر والحجر. عرفه هذا الرجل من أهل الكتاب بما أعطاه الله عز وجل من علم أهل الكتاب. قال: ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود، يعني شدد عليه في المسألة أن يرده، لأن اليهود إذا علموا به قتلوه. قال: ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته. فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليه السلام، وكان زواجها منه بسبب كثرة ما سمعت من أمانته وصدقه عليه الصلاة والسلام، ولهذا طلبت أن يتجر لها فاتجر لها عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها غلامها بما رأى زادها ذلك إجلالا له، فطلبت منه أن يتزوجها فتزوجها عليه الصلاة والسلام، وكان عمره كما ذكر بلغ من السن 25 سنة، وخديجة رضي الله عنها كانت 40 سنة. وهذا شيء من سيرته على وجه الاختصار. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.